لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله: الباب الثاني في الوضع النوعي. الأول كان شخصي، أليس كذلك؟ قال الوضع النوعي: وقد علمت أن ما كان الموضوع فيه أمورا متعددة ملحوظة بأمر عام فوضعها نوعي. ليه؟ لأنه أمور متعددة ملحوظ بأمر عام، إذن ما في تخصيص، فيقول وضع فوضعها نوعي، يعني يقوم بوضع عام تمام. وذلك كالمصادر القياسية، لأننا عدينا المصادر السماعية من الوضع الخاص الشخصي، لأنه شيء واحد ما يتصرف فيه، والأفعال وسائر المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، وهكذا تمام. والمعرفات بلام الجنس، كل معرف بلام الجنس أيضا من النوعي أو العهدي، لام العهد ولام الجنس. والألفاظ المستعملة في المعاني المجازية، كل المجازيات عرفت كيف؟ وهيئات المركب الاسمي، مركب الاسمي هيئة هيئات، يعني على أي هيئة موضوع. وأما هيئات المركب الفعلي فالإسناد فيها مدلول الفعل لا مدلول الهيئة التركيبية والمثنى والمجموع، كذلك والمصغر والمنسوب وغيرها مما يضبط فيها الموضوعات الكثيرة بأمر عام، وكلها من قبيل الموضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص وضعا نوعيا. إذن ماذا تلاحظ؟ يقول لك من قبيل الموضوع بالوضع العام، بالوضع العام، هذا اللفظ لهذا المعنى بالوضع العام لأنه متعدد، لكن لموضوع له خاص، موضوع له خاص حينما تستعمله وضعا نوعيا، لأن ما دام عام لازم يكون نوعي، ما يتشخص. أما الفعل الآن نبدأ، لأنه أنا قلنا كل هذه من الموضوع بوضع عام، كيف الفعل موضوع بوضع عام؟ قال: فبأن الواضع تصور طائفة من الألفاظ، طائفة من الألفاظ، نسر، ضرب، قتل، شرب، أكل، وهكذا وغيرهما، غير نسر وضرب يعني، بمفهوم ما، بمفهوم ما كان على فعل، كل ما كان على فعل بقطع النظر عن معناه، شرب وين، أكل وين، نام وين، مشى وين، ها؟ إذن تصورها بما كان على هذه الهيئة على فعل بفتح العين من الباب الأول. لا ما عليك، لأنه تصور الماضي فقط، ما في مشكلة، المهم ما يكون ماضيه فعل، سواء كان مضارع يفعل، يفعل، يفعل، ما كان على فعل بفتح العين وتصور معاني عديدة. بالتأكيد فعل في نصر نصر، فعل في ضرب ضرب، فعل في شرب شرب، إذا المعاني متعددة لكن لفظ على فعل تصور معاني عديدة كالنصر المنسوب إلى زيد في الماضي والضرب المنسوب إليه فيه يعني في الماضي بمفهوم عام مفهوم العام لأن أنت تنسب هذا كنصر وهذا كضرب والآخر كشرب والآخر كأكل وهكذا مفهوم عام وهو المفهوم المركب من حدث مدلول للمصدر ونسبة معتبرة من طرفه إلى فاعل معين مطلقا يعني لما تقول نصارى ماذا تحتاج إلى المعنى المصدري وهو النصر وتحتاج إلى من يقوم به وهو زيد تمام وتحتاج إلى زمن خاص وهو الماضي فهل لا فإذا هذه نسبة معتبرة من طرفه إلى فاعل معين طرف الفعل وهو النصر الحدث إلى فاعل معين زيد ولا عمر مطلقا تمام يعني مطلقا ما دام من طرفه قائم به تمام فاعل معين كيف يكون وماذا يكون معناه ومن زمان كذلك يتكون نسبة ضرب إلى زيد إلى زمان تلك النسبة ومن زمان تلك النسبة متى كان هو الماضي صح ثم قال كل ما كان على فعل وضعته لما صدق عليه المفهوم المذكور وضعته لما صدق عليه المفهوم المذكور وهو وجود نسبة قائمة إلى معين مع ملاحظة الزمان تمام هو ماضي ولا غير ماضي صح فوضع له هذا الفعل فعل فرد قلت في الشرب شاربة أكل وضع تمام إذن هذه الصيغة موضوع لهذا المعنى المصدر المنسوب إلى فاعل معين تمام في زمن معين إذن الواضع وضعه بوضع عام لموضوع له خاص ففي شرب شرب وفي أكل أكل تمام قال هكذا إذن يكون الموضوع له مشخص لكن الوضع عام والموضوع له عام طيب يعني المفاهيم مفاهيم هو المفهوم المطلوب مفهوم كلي لكن مفهوما منسوبا نسبة تامة تمام لمعين في وقت معين ماضي أو مضارع مثلا وأما اسم الفاعل العفو كيف نتصور أن يكون الواضع ماذا وضع فبأن الواضع تصور طائفة من الألفاظ يعني قاتل ناصر نائم آكل شارب وهكذا بمفهوم ما كان على فاعل مثلا وطائفة من المعاني إذا تصور طائفة من الألفاظ وطائفة من المعاني كالذات المبهم الذي ثبت له النصر أي من كان ثبت له النصر صح راح يكون مين يندرج تحت مع عنوان الفاعل أو العلم أو الكتابة هذا يكون طائفة تمام ذات مبهم ثبت له هذا الأمر تتصور به بأمر كلي كل من ثبت له هذا المعنى وهو المركب حيكون مركب من إيش من ذات شخص نفسه من ذات ما وحدث، لأن إذا قلت ضارب معنى ذات ثبت له الضرب، آكل ذات ثبت له الأكل، فإذا مفهومين، مفهوم هناك ذات لكن مبهم أيا كان، أنت أنا فلان فلان مبهم، ذات ثبت له الحدث وهو الأكل أو الضرب أو غير ذلك. ذات ما وحدث وهو مدلول المصدر، المعنى المصدري الذي اشتق هو منه، مدلول المصدر يعني الذي اشتق هو منه، هو من منه من هو اسم الفاعل، اسم الفاعل اشتق منه من الحدث، من الحدث من الفعل، على قول البصريين. ونسبة بينهما كذلك، هذا المعنى المصدري إلى هذا الذات، هذا أنت تعتبره، اعتبرت من طرف الذات أن الذات هو الذي أحدث، تمام. ثم قال كل ما كان على فاعل وضعته لما صدق عليه المفهوم المذكور، وهو ذات حدث أو أحدث معنى من المعاني، حدث من الأحداث سميته فاعل. نسبة بينهما اعتبرت من طرف الذات، هذا الاسم كيف اعتبرت؟ لأن أنت إذا تقول ناصر، ناصر شو معنى؟ معنى ذات ثبت منه النصر، إذا لازم يكون بالنسبة من جهته. ليش هكذا يقيد؟ لأن عليك اسم المفعول ما رأي يكون منه، من غيره عليه. قال والفرق بين الفعل والمشتق من وجوه، يعني الفعل كفعل والمشتق مثل فاعل مثلا ومفعول مثل مقتول، يقول هناك الفرق بينهما من وجوه. ما هذه الوجوه؟ قال الأول أن معنى المشتق مستقل بالمفهومية بخلاف الفعل. عرفت يا شيخ؟ نحن الآن لابد أن نثبت الفرق بين الفعل والمشتق من وجوه. المشتق منه المشتق من الفعل، فإذا كان المشتق منه ناصر من نصرة، فما الفرق بينهما؟ يقول فيه فرق بينهما من وجوه. الأول أن معنى المشتق مستقل بالمفهومية بخلاف الفعل، فإن معناه التضمني الذي هو النسبة والزمان غير مستقل بها، يعني إذا قلت قائم ذات أحدث القيام، ناصر ذات أحدث النصر، صح ولا لا؟ لكن في الفعل تقول حدث وقع في زمان وبس، ما عندنا ذات، إذا ليس مستقل بالمفهومية، لكن اسم الفاعل مستقل. ليه؟ لأن هو الذي أحدث، فاعل يعني ذات أحدث شيئا. لما أقول ضارب يعني معنى ذات أحدث الضرب، كيف استقل بالمفهومية هنا؟ لأن هو ذات أولا مفهوم، ذات تلاحظه هو، بعدين معنى صدر منه المعنى، لأن مستقل بالمفهومية. لكن فعل، فعل حدث مع زمان وما نسبنا ضرب. يعني لما تقول ضارب أنت أول شيء تلاحظ ذات ثم معنى ثم شيئا أحدثه هذه الذات، فمفهوم مستقل بالمفهومية. الفعل لا، حدث وقع في زمان بس، إذا أين الاستقلال؟ يحتاج إلى غيره. من قام من ولذلك ما عندنا في النحو جملة من فعلين، ما في شيء، ما يصير. تمام، فعل ما يصير كلام وحده، لازم يكون يضم إلى فاعل، إلى ذات حتى يقع منه. غير مستقل بها، تمام، بالمفهومية. أما النسبة معنى قل إيش؟ معنى التضمني الذي هو النسبة والزمان بس. أما النسبة فلأن فهمها موقوف على فهم المنسوب إليه. من الذي قام؟ ضرب زيد. من الذي ضرب؟ لازم تجيب له زيد. وأما الزمان فلأنه ظرف لها، مش مستقل بنفسه، ظرف لها، حدث في الزمان مربوط الزمان بإيش؟ به. لهذه النسبة يعني. يعني للنسبة لما تقول ضرب معناه وقع حدث، صح ولا لا؟ فإذا كان وقع حدث أليس لابد يكون من واحد؟ طيب هذا الواحد متى أوقعه؟ لازم يكون زمان. نسبة ففي الفعل، في الفعل، في مفهوم الفعل زمان مشروط. فلما أقول ضرب زيد، نسبة الضرب إلى زيد في الزمان لابد يكون، ما لابد، زمان، مكان، فاعل. وملحوظ لأجلها، لأجل هذه النسبة، فكان معناه المطابقي، أعني مجموع الحدث والنسبة والزمان غير مستقل، واحد مربوط بالآخر، واحد مربوط بالآخر، واحد مكمل للآخر، فإذا غير مستقل بالمفهومية، أي محتاج إلى ضم آخر إليه. قال: فإن قلت كما أن مفهوم الفعل مشتمل على النسبة فكذلك المشتق أيضا مشتق نفس الشيء مشتمل على النسبة. يعني ليه؟ لأنه ضارب معنى ذات ثبت له الضرب، في نسبة لما في؟ نعم. هذا كذا أنت اعتراضك وجيه. قال: فلما حكم باستقلاله دونه، من اسم فاعل المستقل مفهومه الكلي دون الفعل. الجواب: قلت أولا أن النسبة في المشتقات معتبرة بالنظر إلى أمر داخل فيها، ذات هو اللي طار، فالنسبة إلى شيء هو في داخل اللفظ، هو في داخل اللفظ، لكن في ضربة ما عندنا شيء في اللفظ، بل ضربة وقع ضرب إلى داخل أمر داخل فيها، فلم تحتاج إلى خارج حتى تكون غير مستقلة. في الفعل نحتاج إلى خارج نسب إليه. وأما النسبة في الفعل فهي معتبرة بالنظر إلى الفاعل، والفاعل مش موجود في لفظ الفعل، وهو خارج عن مفهومه، مفهومه حدث وزمان، زين من سوا؟ إذا في فرق، هذا كذلك محتاج إلى النسبة، وهذا محتاج إلى النسبة، لكن في اسم الفاعل ما ينسب إليه الحدث هو نفس الذات ضارب، ها يعني هو الذات ذات، لأن ضارب يعني ذات له الضرب، لكن فعل ضرب حدث قائم بغيره. من هذا الغير؟ لازم نذكره، خارج الله. وثانيا أن النسبة في الفعل، هذا كذلك تتم للجواب، أن النسبة في الفعل لما كانت تامة اهتم بها وأثر فيها احتياجها إلى الغير بخلاف النسبة في المشتقات فإنها ناقصة وغير مفيدة، فلم يهتم بها ولن يؤخذ بمقتضى احتياجها وهو عدم الاستقلال. يعني أنت الآن عندك نسبتين، نسبة الفعل إلى من يقوم به ونسبة المشتقات. قالوا كانت تامة، نسبة الفعل كانت تامة، اهتم بها وأثر فيها احتياجها إلى الغير. يعني لما كان نسبتها تامة، لما تقول لا سارة معنى حدث قد وقع، معنى وقع، معنى مش بعدين، لا في زمن الحال ولا في الاستقبال. تمام. فاهتم بها الواضع لأن نسبتها واقعية خلاص زمن، فلا بد إذا أن تنسب إلى ذات. أما نسبة اسم الفاعل للمشتقات، ذات الواقع من الحدث صحيح، لكن ما فيه معنى الزمن متى وقع. ضارب قد يكون فيما مضى، ضارب قد يكون في الآن، ضارب قد يكون فيما يأتي، فإذا زمانه مشترك. عرض كيف؟ ففي هذه الحالة أن النسبة في الفعل لما كانت تامة اهتم بها وأثر فيها احتياجها إلى الغير. معنى تامة يعني واقعة، أي واقعة، فلا بد إذن الآن هتم بمن الذي أحدث نعينه لا بد. أما في المشتق، بخلاف النسبة في المشتقات فإنها ناقصة لأنه زمان مش معين، ناقصة وغير مفيدة، فلم يهتم بها. احنا نقول ذات موجود، نسبة موجودة، لكن ليست تامة، ناقصة، لأنه قد يدل على الماضي وقد يدل على المستقبل، ولن يؤخذ بمقتضى احتياجها. تمام. وهو عدم الاستقلال، عدم الاستقلال في الفعل، في الفعل عدم الاستقلال، فاهتم بها. هذه نسبتها ناقصة تمام، لكن النسبة موجودة، فلم يهتم بها اهتمام الفعل. ايش معنى غير مفيدة؟ يعني بدون تقييد ما يفيد، لازم يكون متى يدل على الماضي؟ إذا قيدته بشيء يدل عليه. زيد ضارب عمرا بالأمس، لازم تقول أمس. إذا ما تقول أمس تقول غدا، إذا ما تقول غدا لازم تقول الآن. فإذا ما قلت شيئا منها بقي محتملا مبهما. غير مفيد بالاستقلال. فإن قلت فالفعل دال على معنى ثابت في الغير. تسمع؟ هذا سؤال آخر. قل فالفعل دال على معنى ثابت في الغير كالحرف، لأن الحدث فيه ملحوظ من حيث النسبة إلى الفاعل، فما الفرق بينهما حيث يكون الفعل محكوما به دون الحرف؟ الحرف قد مضى صح بالوضع الخاص، ما الفرق بين الفعل وبين الحرف؟ يعني صيغة السؤال يقول أنت تقول فعل دال على معنى ثابت في الغير، يعني نصر معنى ذات وقع منها النصر، ما تمام؟ أحدث النصر، إذن معنى ثابت في الغير صح؟ طيب الحرف كذلك، لأن الحدث فيه ملحوظ من حيث النسبة إلى الفاعل، فالحرف كذلك معنى لا يثبت إلا بالغير، ما دل على معنى في غيره، فلا بد من ضم ضميمة. فما الفرق بينهما؟ الآن يقول: قلت معنى الفعل أمر معقول في ذاته ولا يتعين ثبوته لما ثبت له، أي ليس ثبوته منحصرا في الثبوت تمام لذات مخصوص. يعني لما تقول ضرب في ذهنك ماذا تريد؟ من الذي ضرب إذا مش معين؟ فالآن راح تعين تمام لذات مخصوص، أو يجوز أن يكون زيد فاعلا لضرب لا عمرو مثلا، ففي الإخبار به عنه فائدة. يعني أنت لما تقول ضرب وتسكت كلام سليم؟ أمر معقول في ذاته مو بسليم. ضرب مو بسليم، ضرب إيش؟ من تقول ضرب زيد، فإذا ما نسبته بقي مجهولا. فإذا مفهوم الفعل ضروري بعد النطق به أن تنسبه. لكن هو في ذاته أمر معقول، هو أمر معقول أنه حدث قد وقع، لكن من أوقعه مش معلوم. فكأن أنت عندك أمران: تعيين من حيث الزمان، مبهم من حيث ذات المحدث. فهذا إذن تحتاج إليه. قال: ففي الإخبار به عنه فائدة. في الإخبار به بالفعل عنه عن هذا الذات فائدة، أي هو لا غيره، بخلاف معنى الحرف فإنه معقول تبعا للغير ومقصود له. يعني في الحرف معقول تبعا للغير، ما يشتغل بالمعنى. قالت مين؟ مين؟ ما في زمان، إذا معقول في غيره تبعا للغير، بعدين مقصود له لهذا الغير. ها، إذا لما تقول من البيت، إذا ما تجيب بيت مين لا فيه تعيين تمام ولا فيه تحيز، إنما مفهوم مطلق تمام يحتاج إلى ما بعده بالكل. يقول: نعم، إذ لا معنى لكلمة من إلا بعد وقوعه في نحو سرت من البصرة. سرت وبعدين من وبعدين، إذا ما يجي بصرة من فارغ، لكن في الفعل لا، ضرب حدث قد وقع في زمن الماضي، لكن من أحدث نحتاج إلى زيد، لكن في من ما عندنا شيء. فإذا قلت ضرب الآن الآن حدث وقع في الزمن الماضي، في لا معقول بس منسوب إلى من؟ معين. في الحرف سرت من وبس، خلاص ليس معقولا في ذلك. ها، إذا معنى ذلك معنى الحرف معقول في غيره، في غيره. إذا حصل الفرق بين الفعل والفعل، ومنسوب أيوة ومنسوب إلى الغير كذلك. قال: وحينئذ، أي حين وقوعه في التركيب واستعماله مع متعلقه المخصوص، يفهم ثبوت أو يفهم ثبوت معناه. لما ركبت كملت حصل. الآن جاء المفهوم، ثبت المعنى وهو الابتداء المقيد بالسير مثلا تمام. لما ثبت له أعني السير، فيلغو الإخبار به فيلغو الإخبار به فتأمل. يقول: وجهه أنه يفيد جواز الإخبار عنه، لكنه مع أنه لا يجوز في الحقيقة. يعني يمكن أن تقول هذا الإخبار كان فيما سبق، تمام، هذا الإخبار كان في الليل أو في النهار، ممكن إخبار، لكن الإخبار الحقيقي ما في معلوم، مش موجود. كيف؟ لأنك تفهم أنه من هنا بدأ وخلاص، بس تأتي له متعلقات ممكن. هذا مجل تأمل. وجهه أنه يفيد جواز الإخبار عنه، لكنه مع أنه لا يجوز في الحقيقة، في الحقيقة لا إخبار عنه، لأنه سرط من البصرة، بدأ هذا الأمر من البصرة، تمام. فإذا أخبرت بنسبة أو بشيء بوصف بحال من الأحوال ممكن، لكن هذا مش مطلوب في معناه. سرط من البصرة من أوله ولا من آخره، من وسط البلد ولا من نهايته، من ليل ولا من نهار، راكب ولا ماشيا، راكدا ولا هادئا، هذه ملاحظات أخرى. فممكن أن تخبر عنه بإخبار، لكن هو في الحقيقة، في الحقيقة لا يطلب منك هذا في الكلام، فإن جئت فزد. نعم. وقولك ابتداء السير من البصرة معنى من، ليس إخبارا عن معنى الحروف من حيث وقوعه في التركيب عند الاستعمال، بل هو معناه من حيث التعبير عنه في قالب الاسم، فدقق. فدقق ما معناه؟ يعني أنت تقول ابتداء السير من البصرة، ابتداء السير من البصرة، هذا هو معنى من؟ معنى من؟ يقول ليس إخبارا عن معنى الحروف، إخبار عما وقع، تمام. فحال الحرف بس يخبرك أو يبين لك أن هناك ابتداء، لكن إذا قلنا معنى من ابتداء وبس، من له معاني كثيرة، معنى ابتداء ومعنى تبعيض، معنى زيادة، في معاني. إذا أصل المعنى مش موضوع مال الحرف، لكن الحرف مع تركيب الكلام يعطيك هذا. إذا قال أخذت من المال ما في ابتداء. أنا البعضية. ها مثلا عرفت كيف؟ فليس ذلك إخبارا عن معنى الحروف من حيث وقوعه في التركيب عند الاستعمال. كل تركيب يختلف عن الآخر، بل هو معناه من حيث التعبير عنه في قالب الاسم فدق. الاسم اللي يجي عليه يعين لنا. يعني أن لفظ ابتداء ليس هو معنى من. من هو كذا، لكن من حيث الاسم اللي يجي بعده. لما تقول من المال ما صار ابتداء، لما تقول من البصرة صار ابتداء. عبد الكريم ليس معناه بالعين. والثاني أن الذات في المشتق مبهم، هذا من الفروق بين الفعل والمشتقات. الذات في المشتق مبهم غير مشروط تعييني. يعني إذا قلت ضارب، ضارب حاصل، ذات موجود منسوب إليه هذا الحدث، لكن من مش معلوم، ذاته مبهمة. فإذا المعنى ثابت ومنسوب إلى ذات، لكن تعيين ما عندنا، غير مشروط التعيين. وفي الفعل متعين شخصا أو نوعا. لما تقول ضربا ما كمل معناه، لازم نجيب الاسم. فإذا جبنا الاسم إما يكون شخصا وإما يكون جنسا. ضرب إما زيد وإما رجل وهكذا. إذا صار بينهما فرق. الثالث من الفروق أن النسبة في المشتق ممتزج مع سائر ما اعتبر فيه كمال الامتزاج ما لا يعتبر فيه، ولذا يصح الحكم عليه وبه بخلاف النسبة في الفعل. اسم الفاعل تقدر تخليه مبتدأ وتجيب له خبر، تقدر تخليه خبر وتجيب له مبتدأ إخبار به، تمام، وعليه. بخلاف الفعل، في الفعل الذي من يكون إخبار به مسند، لكن صح يكون مسند ومسند إليه. والرابع أن النسبة في الفعل معتبر في طرف الحدث، معتبر نسبة في طرف الحدث، وفي المشتق من طرف الذات. فمعنى ضرب: صدر الضرب من فلان في الماضي. ومعنى ضارب: ذات ثبت له الضرب. حدث ثبت من فلان، هذا ذات ثبت له الحدث. الخامس: دخول الذات في معنى المشتق دون الفعل. هذا يعني خذ هذا، دخول الذات في معنى المشتق ضارب ذات له الضرب، صح، دون الفعل. في الفعل تقول ضرب، بعد ما جايب أنت اللي قام به، بعدين تخصصه في مفهوم معنى الفعل، مش الذات ملحوظ، لا، الحدث ملحوظ. في اسم الفاعل الذات ملحوظ له الحدث. كل هذه من المفارقات بين المشتق وبين الفعل. هذا من عادة الشعب الكريم لما ينتهي من الموضوع يقول هذا، يعني خذ هذا كل كتبه. الله يرحمه. غدا نكمل ان شاء الله. اذا جينا على المعرف بال الجنسيه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.